انا عايز قبل ما ابدا كلام الليله نحط نقط على الحروف. عايز اسال كل وقت شويه اسئله. اول سؤال، انت خارج من رمضان ايه اللي اتغير فيك؟ ايه اللي اتغير فيك؟ ايه الحاجه الوحشه اللي كانت فيك وراحت؟ ايه الحاجه الحلوه اللي ما كانتش فيك وجات؟ ايه اللي اتغير في اورادك وعبادتك؟ ايه اللي اتغير في عزيمتك؟ ايه اللي اتغير في ايمانياتك وعلاقتك بالله؟ ايه اللي اتغير في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى؟ ثاني سؤال غير ايه اللي اتغير فيك؟ خرجت بايه من رمضان؟ يا جماعه احنا سمعنا القران كله في التراويح ال30 جزء، وكل واحد مننا قري يعني معظمنا على الاقل القران مرتين في رمضان. يعني انت الكلام اللي هتعرض على قلبك 3 مرات. انا عايز اديك دلوقتي كراسه وقلم واقول لك اكتب لي الايات والصور اللي اثرت فيك وانت طبعت في قلبك. هتكتب قد ايه؟ ولا احنا كنا بنسمع قران بالطلياني ولا قران بالاسباني ولا قران باللاتيني؟ فاحنا ما فيش حاجه علقه في قلوبنا بيه. يا جماعه احنا قد ايه علق في قلوبنا من كلام الله اللي احنا قعدنا شهر كامل نسمعه؟ خرجت من رمضان بايه في علاقتك بكتاب الله؟ النقطه الثالثه، رمضان بتاعك اتقبل ولا لا؟ تراويحك وتهجدك وصلاتك وصيامك وقرانك اتقبل ولا لا؟